أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يجوز الاتكاء على الدولاب الذي يوجد به مصاحف؟ هذا لا ينبغي، لا ينبغي للإنسان أن يفعل هذا، لأن هذا الوعاء تحفظ فيه المصاحف. لكن الأمر أيضا يرجع إلى النية، إنما الأعمال بالنيات. إن كان قصده إهانة المصاحف فهذا والعياذ بالله أمر عظيم وسيعاقب عليه، وإن كان أمره وإن كان كانت نيته ليست كذلك فهذا حاجز يتكئ عليه كغيره من الحواجز التي يتكى عليها. لكن كما قلت لكم لا ينبغي هذا الأمر. لماذا؟ لأن الجاهل إذا رأى، خصوصا إذا من يعني يعرف بالعقل والعلم والمعرفة، إذا رأه يتكي على هذه الحواجز وفيها المصاحف قد يظن أن هذا الأمر جائز، وأن هذا الأمر يعني جائز على الإطلاق، وهذا الأمر لا يجوز على الإطلاق، وإنما التفصيل الذي سمعتم. نعم فضيلة الشيخ، يقول: دخلت في صلاة الجنازة بعد أن كبر الإمام تكبيرتين، فماذا أفعل؟ تكمل التكبيرتين قضاء بعد سلام الإمام على عجل، على عجل، وإن سلمت مع الإمام فلا بأس إن شاء الله، لكن الأحسن أن تكمل التكبيرتين بعد الإمام على عجل قبل أن ترفع الجنازة. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: كان في الصلاة سجدة تلاوة، فسجد الإمام والناس وأنا ركعت، ثم رفع الإمام وأنا رفعت معه ولم أسجد سجدة التلاوة، فماذا علي؟ ليس عليك شيء، لأن سجدة التلاوة ليست واجبة، ما هي واجبة، هذه سنة، فلا ليس عليك شيء. الصلاة صلاتك صحيحة إذا كان الركوع صحيح وافق الإمام، والرفع أيضا بعد الإمام، فصلاتك صحيحة. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: يأتيني السائل وهو شباب فتي، فهل أعطيه وأتصدق عليه أم أتركه حتى لا يتخذها مهنة؟ أما الصدقة المستحبة فلا بأس، الصدقة المستحبة تجوز على الغني وعلى الفقير وعلى حتى على الكافر، تجوز الصدقة المستحبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: في كل كبد رطبة أجر. أما الواجبة، الواجبة فلا تعطى إلا لأصحابها المذكورين في سورة التوبة، سورة براءة، لأصحابها. لكن مثل هذا الشاب الذي سأل عنه السائل، النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجلان جلدان يعني قويان، فصعد فيهم النظر وصوبه عليه الصلاة والسلام، فقال: إن الصدقة والزكاة لا تحل إلا لفقير يعني محتاج، أو يعني قصد عليه الصلاة والسلام أصحاب الزكاة المعروفين، لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب، قال: لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب، وإن شئتما أعطيتكما. فإذا رأيت مثل هذا الذي ترى عليه القوة وترى عليه، فإن شئت تنصحه وإن شئت تصرفه، لأنه كما قلت قد يعتمد على السؤال، والاعتماد على السؤال لا يجوز، محرم. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ما هو الضابط في مسألة الصبر والاحتساب عند موت القريب؟ الضابط أن يقول كما قال الله جل وعلا: إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني يجعل الأمر إلى الله جل وعلا ويصبر ويحتسب ولا يندب ولا يتحسر ولا يعني يتظلم من هذا من هذه المصيبة. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: السلام عليكم، نحن من أهل العراق، كثرت الفتن والقتل وكثرت الأحزاب، فبماذا تنصحنا وجزاكم الله خيرا؟ ننصحكم بما ورد في النص، يعني الإنسان إذا كثرت الفتن حتى لا يعلم القاتل فيما قتل ولا يعلم من جني عليه فيما جني عليه، ولا يعلم من سفك دمه فيما سفك، الإنسان يعني يبقى في منزله ولا يخرج إلا للضرورة، للأمور الضرورية، يبقى في منزله حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. نعم. يقول السائل حفظكم الله: صلاة في مسجدي هذا تعدل 1000 صلاة، فهل هذا الحديث يحتسب على النافلة والفريضة؟ لا، هذا الحديث المقصود به الفريضة، لأن الصلاة عند الإطلاق تطلق على الواجب، الصلاة الواجب والمكتوبة. وهذا الحديث أيضا خصصه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يصلي النوافل في منزله عليه الصلاة والسلام، ويصلي المكتوبة في المسجد. لكن قال بعض أهل العلم: الصلاة، صلاة النافلة التي تشرع لها الجماعة تضاعف أيضا، التي تشرع لها الجماعة مثل ماذا؟ تراويح، صلاة الجنازة، والجنازة والكسوف، والاستسقاء وما إلى ذلك. لا، وأما ظاهر الحديث والذي خصه فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه خاصة بالفريضة. نعم. نفس السؤال يا شيخنا: الصلاة في الحرم المكي 100,000 صلاة، فهل هي في الحرم فقط أم تشمل مكة كلها؟ هذه المسألة فيها خلاف. جمهور العلم يقولون في مساجد مكة كلها، لأن الله جل وعلا قال: ثم محلها إلى البيت العتيق، والمقصود الحرم وحدود الحرم، وأدلة كثيرة استدل بها هؤلاء. لكن الصحيح أن المقصود بالمضاعفة هنا والتضعيف مسجد الكعبة. لماذا؟ لأنه قد ورد نص الحديث في صحيح مسلم أن المقصود بذلك مسجد الكعبة. وأمر آخر، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. قالوا: والعلماء مجمعون على أن مساجد مكة غير المسجد الكعبة تشد إليه الرحال، لا إشكال في ذلك. ثم أيضا أمر آخر، وهو أنه لو كانت المضاعفة بمساجد مكة كلها التي تكون داخل الحرم لم يكن لمسجد الكعبة ميزة. فهذا القول هو الأقرب إلى الصواب، والله تعالى أعلم. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ما هو الصحيح، أجلس وأنتظر حتى يستيقظ أبنائي الكبار حتى ينزلوا معي لصلاة الفجر وتفوتني ركعة، أو أتركهم فلا يصلوا وأذهب وأصلي الصلاة كاملة؟ هذه مشكلة، وهذه المشكلة تكون يعني تكاد تكون عامة، هذه المشكلة قد تكاد أن تكون عامة على الناس. لكن فاتقوا الله ما استطعتم، أيقظهم إلى الصلاة قبل الصلاة بزمن، ثم اذهب إلى المسجد، ولا يضرك بعد ذلك إذا تأخروا عن الصلاة. وإذا سألتم قلت يعني وقالوا لك صلينا، فدع أمرهم إلى الله وهو الذي يتولى السرائر. ونكتفي بهذا القدر يا أخي، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.